بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ألا تبتغي إلا وجه الله، ألا تقصد إلا الله، ألا يدخل في قلبك أو في عملك مع الله شريك. ومن هنا سميت كلمة التوحيد كلمة الإخلاص. فالموحد مخلص ولا بد، إذا شاب توحيده شيء من الشرك كبير أو صغير ارتحل الإخلاص. وسميت سورة الإخلاص لهذا المعنى. قل هو الله أحد هي السورة الوحيدة التي سميت بهذا الاسم، هي سورة الإخلاص. وإذا توسعنا نضيف إليها سورة الكافرون فنقول هما معا سورة الإخلاص. والإخلاص كما قلت هو لب الدين، هو لب التوحيد، هو لب العبادة، هو لب العمل، أن تريد الله. وكيف تريد الله إذا لم تعرف الله؟ قديما كانوا يعلموننا بالأمثال أن من لم يعرف قدرك يبخس حقك، والناس لما تحب تعتذر لإنسان أساء إليه يقولوا معلش، اللي ما يعرفك يجهلك، يعني بقول له معلش أنا جاهل، ولو كنت عالما بحقك وقدرك لما عملتك بهذه الطريقة. ده عذر جميل بنعتذر بيه لما نسيء أحيانا ونحن نقصد أو لا نقصد. وكذلك إيماننا بالله علم، إيماننا بالله معرفة، نعرف ربنا، نؤمن به سبحانه، فنختاره وحده لا شريك له. لا يصلح أن يكون معه شريك، ولا أعني بالشريك هنا أن أقول أنا أثلث أعبد الثالوث، أو أقول أنا أعبد الله وأعبد الشمس وأعبد القمر وأعبد الوتر، لكن نعني هنا بالشريك أن يدخل في قصدك وفي قلبك مع الله أحد. لأجل هذا عد أهل العلم العمل أمام الناس لكي يراك الناس عدوه من الشرك. يعني واحد بيصلي، واحد بيقرأ قرآن، واحد بيحاضر، لأن الناس ما شاء الله كثير فانبسط، فبدأ يعني يحسن ويخرج ما في جعبته. احنا نقول يفتح ربنا عليه، لكن هو عايز يبسط الناس. وكتير لما يكون واحد عايز يبسط الناس ما بتفرقش معاه بيقول ايه، المهم ايه الناس انبسطت ولا لا. يعني انت تريد الناس، دي عبوديه، دي عباده، ده علم، ده دين. لابد يكون مقصودك واضح، ماذا تريد من وراء ما تفعل، ماذا تريد من وراء ما تقول، ماذا تريد من وراء ما تتصرف. ان كنت تريد الله وحده فهذا هو الاخلاص، وهذا هو التوحيد. واذا كنت تريد الله وحده لم تلتفت لغيره، لان غيره يبقى ايه، غيره اذا وضعته في ميزان المنافسه فغير الله اقزام لا وجود، يتلاشون فلا وجود لهم، فتجد المخلص مش شايف الا الله، يراعي الله. حتى تجد في يعني امور صعبه متميز. يعني مثلا رب العزة لما يتكلم عن الجنة فيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم يذكر لنا أوصافهم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم يقول بعد ذلك الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لأن المخلص قد يخطئ، ما فيش حد فينا معصوم، وبنغلط إحنا لما نشوف واحد كويس غلط فنذبحه أو نسفه دعوته. طب وإيه يعني لما غلط؟ كان ربك بيغفر، هو معصوم، هو نبي؟ لا هو مش معصوم. اذا كنا احنا عارفينه مش معصوم فممكن يغلط، يبقى مطلوب مننا ايه؟ ان احنا نعفو، خاصة غير المجاهر مطلوب مننا نصبر عليه، نعفو عنه، ندعو له، لانه حسناته صخرة في ابواب كثيرة. لكن الناس لما تجهل وتجد هذه العبارات يقول لك انت جاي تصلي ليه؟ فده يخش المسجد ليه يا عم؟ اصل انا شفته بيعمل كذا كذا. يا اخي اتق الله. طب شفته اصبر عليه. طب انت تقول له المفروض ما يخش المسجد يعني ممنوع من الصلاه معافى من الصلاه وانت المسؤول؟ هي الصلاه حد يعافى منها؟ هو كل مرتكب ذنب وان كان خطيرا وان كان عظيما، هو الزاني لا يصلي؟ هو السارق لا يصلي؟ هو شارب الخمر لا يصلي؟ يا اخوانا ده الصلاه ممكن تجب بهذا بفضل الله. انتم شفتوا الرجل الذي اصاب من امراه ما لا يحل له، يقال انه اصاب منها قبله، جاء في بعض الروايات انه كان يبيع التمر، فجاءت تشتري تمرا، زوجها خرج في سريه او في غزوه فخرجت، فقال لها عندي بالدار تمر هو غير من هذا، رجل نيته فيها سوء، فلما دخلت الدار راودها عن نفسها فاقتنص منها قبله وما شابه ذلك، فانبته المراه وعنفته، فتذكر الرجل واللي فيه خير ربنا بيذكره، فلما تذكر كف، هو كف لله، ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اذنبت ذنبا، وفي روايه قال اني اصبت حدا فاقمه علي، فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل بيتكلم قدام الناس في المسجد اني اصبت حدا فاقمه علي، الرسول ما قالوش تعالى تعالى حد ايه ويلا نستفصل منه ونقرره، هو اللي بيقول اعرض عنه فلم يرد عليه. طبعا الاعراض هنا في نوع ايضا من الاحتقار والتوبيخ الذي يزيد ما عنده من الندم. شوف يقول لك شوف عشان انا مذنب الرسول اعرض عني ولم يرد علي، فظل الرجل فاقيمت الصلاه فصلى، ثم قام بعد الصلاة يتوسط الصفوف حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست قد صليت معنا؟ قال بلى، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك، ونزل قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قبلها إيه؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، إن الحسنات بتعود على أقرب مذكورة هو الصلوات. أقم الصلاة طرفي النهار يعني يا شارب الخمر صلي، يا مذنب بأي ذنب كان إياك أن تقم صلاتك وتقول أنا مذنب، ده من عمل الشيطان، لكن الصلاة تنهار بإذن الله إن أحسنت الصلاة، إن عرفت معنى اللقاء مع الله في الصلاة، ما هو الصلاة دي تعطينا اللقاء مع من نعبد الذي نخلص له العمل، فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك، ونزلت آية سورة هود فقال الصحابة هي له خاصة يا رسول الله، ساعات ربنا كده يمن على بعض خلقه هي له خاصة؟ قال بل للناس عامة، هي عامة في كل الناس. يبقى ارجع لقضية الاخلاص، وانا اريد من هذا المدخل ان اتكلم عن قضية الاخلاص معتقدا، لانها هي التي ستقودني الى قضية الاخلاص عملا. الاية بتاعت آل عمران التي ايات آل عمران التي ذكرتها، انا ذكرتها لاذكر وصف الاحسان، وفيه قول ربنا تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دي اصعب شيء على الانسان، بالذات لو الانسان ده له مكانه، لو ضعيف وغلبان ومسكين هو اصبع عنه كظم غير غير ايه، ما هوش يقدر يعمل حاجه، لكن لو انسان له مكانه وله قدره وحد ذاته على طرف بيوريك الوش الثاني على طول، ما هو يقدر. فإذا جاء هذا الإنسان فكظم غيظه في وقت يظهر فيه الغيظ، ده ساعات ابنك يغيظك في حالة موته، ابنك الغيظ صعب يا اخوان وقظمه أصعب، ابني يعمل حاجة في غيظي يخرجني عن شعوري عايز أموته، وبعد شوية أهدى وفوق إلا أن أفكر في ده إلا أن بعمله ده، لأن الغيظ مركب شيطاني. فإذا الإنسان قدر يتعامل مع هذا المركب فيكسره الشيطان مش داخل بقى، مش لاقي مركب يركب عليه يدخل بيه النجس. وبعدين يجي بعد كرب الغيط ايه؟ عفو. يعني واحد اساء ليك، واحد قليل الادب، واحد مش محترم، واحد ما ترباش، واحد لسانه فالت، واقدر اربيه، اقدر اعلمه الادب. يبقى مطلوب مني هنا ايه؟ ان انا اخليه عبره واعلمه الادب وابين للناس انا مين. انا مين، مش انا اي حد. فتجد الانسان هنا عنده الدوافع للانتقام. لكن لما يجي يذكر بقى بالله، قال والكاظمين الغيظ، دي صفه، صفات مين؟ المتقين الذين يستحقون جنات النعيم. اذا كظمت غيظا وانت تستطيع ان تنفذه، طب انا بكظمه ليه؟ انا باجي على نفسي ليه؟ انا لابد، ما فيش حاجه ببلاش. اعرف بني ادم ما عندوش حاجه ببلاش. كظمت غيظي وجيت على نفسي، طبعا في درجة في الجنة. طب درجة في الجنة ولا انتصر لنفسي؟ لا، ادوس على نفسي. اذا كان فيها الجنة ادوس على نفسي. عشان كده بتصبح القضية يا اخوانا في هذا الباب صعبة حتى على خير الخلق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول كان يفرح جدا باسلام المسلم او اسلام الكافر. اذا اسلم الكافر قمه فرح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يزعل جدا باصرارهم على الكفر، حتى قال له ربه فلعلك باخع نفسك. جت في الموضعين، الا يؤمنوا بهذا الحديث آسفا، يعني حزنا وكمدا وهما وغما انهم لا يؤمنون. لكن ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي واحد معين مسلم تجد الرسول معرض عنه. معرض عنه ليه؟ لان في خلفيات معينه مش مقبوله. الرسول كان له ابن عم اسمه ابو سفيان بن الحارث، وده كان صنو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبا، كانوا من سن بعض بيلعبوا مع بعض هم اطفال، ولاد عم بيعيشين في بيت الجد الكبير عبد المطلب. وده ابن الحارث الاخ الاكبر لاولاد عبد المطلب، وده محمد بن عبد الله. ابو سفيان هذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعد. فهنا حزن شديد للرسول. ده احنا بيننا وبين بعض ايه؟ يعني الف وقرابه، يعني الصديق او الصديق صديقه. اول ما يسمعه يبلغه يقول صدقت ويؤمن، فتكون له هذه المنزله. طب ده بقى يعني صديق الشباب والصبا والطفوله والقربه والحب. فاول ما يسمع الرسول يقول اني رسول الله، يقول له كذبت. وبعدين الرسول يصبر ويحلم، فيبدا ابو سفيان يعمل شعر يهبو فيه الرسول. واشعار هذا الرجل الحمد لله لم ينقلها لنا التاريخ، ودي من حسنات المؤرخين انهم لم ينقلوا هذا. الناس لا تستحل ان تنقل سبا في رسول الله، اي مؤمن لا يستحل هذا. فاندثر شعره وهو اسلم بعد ذلك، اندثر شعره ومات بعد اسلامه. محدش بيروي ما كان يقوله، هو راجل تاب منه خلاص واسلم. لكن الشاهد ان هذا الرجل ده حتى لما حسان بن ثابت اراد ان ينتصر للرسول في الشعر، قال له طب هترد عليهم ازاي؟ ده هم قرايبي، يعني هتشتموا بابوه؟ ما هو ابوه عمي. كده هتشتموا بامه؟ ما تعتبر مش عارف تقرب لي ايه؟ هو بيهجوني، انت هتهجوه عشان ترد عليه تدافع عني بايه؟ قال والله لاسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. عشان كده شعر حسان في الرد شعر راقي. يقول ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سنما من الناس تتبعوا. دول مهاجرين من بني فهر بن مالك، دول المهاجرون الاولون اصحاب الهدي والسنه، رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. كلام راقي، كلام جميل. انتوا ايه؟ المهم أبو سفيان هذا أسلم يوم الفتح، أسلم يوم الفتح، كان متصور أن الرسول يفرح جدا بإسلامه، لكن حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه النبي ثم أعرض عنه. طب أعرض عنه ليه؟ طب ما أي واحد يقول له أسلم، عكرمة جه أسلم قبله، عكرمة بن أبي جهل اللي انت ابن عمه اللي بيحبه اللي ما كانش ينتظر منه ايه هذه الإساءة أو هذه الإساءات. فالرسول صلى الله عليه وسلم مازال يجد في نفسه بعض حظ النفس، حتى إن أبو سفيان قال والله لأخذن ولدي هذا وانطلق على وجهه في الأرض، يعني كان الأرض ضقت علي وابن عمي. فقال له علي بن أبي طالب ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له كما قال إخوة يوسف فالله لقد آثرك الله علينا، فإنه لا يحب أن يكون أحدا أحسن جوابا منه. شوف فقه سيدنا علي، وهو برضه ابن عمه، قال له تعالى للرسول كده وقول له ايه طالله، الكلام اللي قاله اخوة يوسف طالله. توجد سيارة خارج المسجد سودة تقفل الطريق على سيارة النبي والأستاذين بالمسجد، نرجو من صاحبها تحركها الآن الله يبارك فيك. سيارة سودة، فالله لقد آثرك الله علينا، ده كلام مين؟ كلام إخوة يوسف ليوسف يوم ما ظهر لهم بعد كل الإساءات اللي عملوها فيه بيعترفهم. قال لا تثريب عليكم اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نفسك لا تثريب عليكم اليوم، زي ما قال لبقيت أهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. هنا لحظة الحف، هنا لحظة قضم الغيب. كان ممكن يا اخواننا اي واحد مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر يوم ما خرج هربان طريض، يتذكر انه آوى الى غار حتى يكف عنه الطلب، يتذكر انه في يوم من الايام خنقه احدهم بثوبه وهو يصلي عند البيت خنقا شديدا كاد ان يموت منه، يتذكر ان بعضهم القى بفرس الجزور على راسه وهو ساجد. يقول لك لا دول ما ينفعش معاهم ولا ايه، لازم يتربى. دي طريقتنا احنا في الانتصار للنفس. ده بننتصر للنفس ليه؟ لان النفس دخلت مع الله فبقى لها جزء من الكيان. ازاي؟ لابد اعمل حاجه، مش معقول الناس تقول عليها ايه؟ جبان ولا؟ فدخلت النفس ده بقى في حاجه اسمها حظ النفس. يجي واحد يقول لك لا انا هعفو مش عن ضعف، مش عن ضعف، ولكن حبا في العفو، لان الله عفو يحب العفو، واذا عفوت احبني العفو فعفى عني ما لا يعلمه الناس من ذنبي. يبقى ايه رايكم في البيع دي، المؤيضه دي، انني اعفو عنك عشان ربنا ايه يعفو عني. إيه بيع خسرانه ولا ربحانه؟ طب انا مش هعفو عنك وربنا مش هيعفو عني، تبقى البيع خسران. لكن انا اعفو عنك عسى ان يعفو الله عني، يبقى هنا كظم الغيظ والعفو. وقد ياتي بعده الاحسان، وكان بعض السلف اذا نقل اليه أن فلانا سبه أو شتمه أو اغتابه، ودي كانت بتحصل كتير، واحد قاعد ما يجيش يتكلم عليك، يقصد ما يقصدش لسانه فارغ، المهم إن إيه؟ إنه يعني قال رص الكلام كويس. يجي واحد ثاني كان قاعد في المجلس أستاذ في النقص، راح جاي قايل لك فلان قال كذا كذا كذا كذا. بعضنا بيعمل إيه؟ معقول قال الكلام ده؟ آه والله قال الكلام ده. طب توجهه؟ ساعات يقول لك لا يا عم مش هواجهه ده يكذب نفسه، وساعات يقول لك اه اواجهه. طب اطلبه، انت قلت كذا كذا، يبقى حتى بحتفظ نفسي بحاجه اسمها حق العتب، اعتب عليك. انتوا عارفين اعتب عليك ديت كان بعض المحسنين لا يحبها، يعني انت لو اسأت ليا وبعدين انا قابلتك وشفتك استحي ان اذكر لك ما قلته لكي لا تضع وجهك في الأرض أمامي لأني أحبك. في ناس بتفكر كده خلاص اللي قالوا قالوا أنا عفوت، بس عفوت للناس ثم لأنني أحب لأخي هذا أن يكون عندي وجيها. فكان لما يأتي واحد يقول له فلان قال عنك كذا وكذا، الوجوه بتتغير يا أخوانا، احنا مش ملائكة، النفوس بتتأثر، نحن لسنا ملائكة. لكن أول حاجة يقول له، يقول له أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ وأنت لما جيت قلت لي البقين دول حصل لي إيه؟ زعلت، أنا مش ملك. لو أنت ما قلت ليش أنا كنت في غفلة عن هذا، كنت مرتاح النفس، هقابله هاخده بالحب. لكن بعد ما أنت جيت قلت لي هقابله إزاي؟ أتعامل معاه إزاي؟ هعاتبه؟ هسكت؟ هسكت في قلبي غيظ؟ في قلبي غل؟ مش هخلي بيحصل مننا الكلام ده كله. لكن تجد هنا صاحب الإخلاص بيعمل هذه المقايضة، أنا عايز مين؟ أنا عايز ربي. فإذا كانت إرادتي وقصدي لربي كما قلنا تلاشى غيره فلا يصبح له، يبقى يأذي ما يأذيش، يضرب ما يضربش، أنا مش حاسس بيه، مش حاسس بيه لأنني عظيم وكبير، لا لأنني منشغل بما شغلني عنه اللي هو أن أرضي، أن أرضي الله. هي دي قمة الإخلاص، هي دي حقيقة الإخلاص. عمر بن الخطاب هو خليفة، وكان عمر معروف شدته في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر كان عنده كاتب اسمه الحر بن قيس، وكان من بني تميم. فجاء سيد بني تميم الأقرع الدحاج التميمي، وكان الإسلام لما فشل الإسلام وعز الله الإسلام وأهله، أصبح الناس السادات دول بدأوا يلاقوا إيه؟ يلاقوا نفسهم متأخرين قوي. يعني عمر لما يجي يأذن للناس يأذن لأهل بدر، أول ما يأذن يأذن لمين؟ لأهل بدر. يجي أبو سفيان بن حرب سيد قريش في الجاهلية ثم قد دخل في الإسلام وأسلم، يقول لصفوان بن أمية شوف الراجل ده يدخل مين؟ دخل بلال ويدخل ابن مسعود، شوية الأولاد اللي كنا بنضربهم وبنؤذيهم مش كده؟ بيجد ما هو سيد. فصفوان بن أمية يقول له إيه؟ يقول له صدقوا وتأخرنا. هنا بقى عقل عاقل، يقول له عمر ما بيجاملهمش، عمر هذا لا يجامل في حق، فيرد إلى الحق فيقول صدقت، صدقت. إحنا إيه؟ ما ينفعش يبقى إحنا في الآخر ونطلب نبقى إيه؟ نبقى في الأول. لابد الإنسان أن يعرف قدر غيره كما يعرف قدر نفسه، وينتصف لغيره وإن كان عدوا، يعني يذكر حسنات عدوه حتى وإن كان غير مسلم، يبقى منصف. فده باب من أبواب الإخلاص، انك تبقى صادق، انك تبقى منصف. فالحر بن قيس كاتب عمر جاءه الأقرع بن حابس وقال له استأذن لي على هذا الأمير، فاستأذن له سيد بني تميم الأقرع بن حابس التميمي يريد أن يقابلك يا أمير المؤمنين، قال أذن له. فدخل الأقرع بن حابس أعرابي يحمل جفاء الأعراب، فإذا بي يقول إيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل. يعني انت طالع فيها ليه؟ بيت امير المؤمنين يعني انت ظالم، ما بتحكمش فينا بالعدل ولا بتقسم فينا بالسوي. الكلمه دي مع واحد زي عمر حارب بيته وحارب نفسه ليعدل ليحافظ على العدل، بيضرب فيه المثل، تغيظه، يحصل له خروج عن الطبيعي عن المألوف، فأراد أن يبطش به. أنت راجل بقى ما بتفهمش بقى، أنت راجل لسانك صليط، أراد أن يبطش به. فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. يقول فوالله ما عداها إذ تلوتها عليه. خلاص رجع للصواب. كان ممكن يبطش ولا ما كانش ممكن يبطش؟ ما كانش يخاف لا من بني تميم ولا من غيره، خلاص عز الله الاسلام. عمر قال ما عادش في سهم هؤلاء في الزكاه، ربنا اعز الاسلام، ما عزاش محتاجين تاليف قلوبهم على الاسلام. الشاهد هنا ان الانسان الواعي لقضيه علاقته بالله يحسن. بنيجي نجد مثلا اخوات بيتخانقوا ويتقاتلوا على ايه؟ على فتات حطام دنيا، ابوهم ساب لهم بيت، بدل ما يعني يتكاتفوا ويساعد منهم القوي الضعيف والغني الفقير، كل واحد يقول لك حقي وحق عيالي، وبالذات بقى لما النسوان تتدخل تتكلم وتودود بالليل تبقى المصيبه بالنهار، يتقاتلوا. وتيجي تقول له يا اخي اخوك، يقول لك اخويا ايه ده حقي وحق عيالي، ده اخويا بيظلم، ده اخويا ده ظالم. ده اخوك، انا بكلمك عن مين؟ ابن الله اخوك. فتجد ظهر هنا يعني نسيت القرابه، وبدات اتكلم بلغه كاني بتكلم عن عدو ولا عن صاحب، كاني بتكلم عن عدو. وفي ناس بتنقطع العلاقات الاسريه تماما بينهم بسبب هذا. طب لو فكرت تفكير ثاني، لو فكرت تفكير ثاني، عشان كده انا دايما لما اجي في واحد يقول لي حقي وحق عيالي اقول له اتق الله، عيالك ما لهمش حق. حقك انت ممكن تتنازل عنه. ايه يعني لما تتنازل عن حقك يا اخي؟ عشان تصلح حقك، تستصلحه يا اخي. طب تعال على نفسك شويه وفكر كده، فكر كده، يوم ما تقع يوم ما تموت مين اللي هيقف؟ هنعزي مين؟ مش هنعزي اخوك، مش هو صاحب المصيبه؟ او هو يبقى انت صاحب المصيبه دي؟ انت نسيت العلاقه دي ازاي؟ فهنا هذه النظره لو راقبت ربي وعرفت قضيه الحقوق احسن التعامل مع الحقوق. ما اقولش حقوق، هي حقوق نعم، بس في حقوق تقبل التنازل يا اخي، تقبل التصالح، لكن في حاجات ما تقبلش التنازل. الاخوه ده اخوه الدين ما تقبلش التنازل. ما ينفعش ادمني انا وانت متخاصمين 10 سنين واحنا بنصلي في مسجد واحد، ما ينفعش. انا اثم وانت اثم، وخيرهما الذي يبدا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعني ثلاث سنين، ثلاث ايام، حظ نفسك لحد ما تهدى ثلاث ايام. ده قال وعمل وسوى وفعل، ليه يا عم؟ خد راحتك ثلاث ايام، هتهدى بعد ثلاث ايام، بعد كده ايه؟ وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ما بقى لابد ان احنا نعيد. طب انا بعمل كده ليه؟ لله طبعا، فيما عند الله، يبقى اخلاص. لو نظرنا لقضيه الاخلاص بهذه الصوره، واحد يقول لي ده احنا لو عملنا، طبعا انا لا ازعم انني بعمل هذا، نسال الله العافيه، لكن لو عملنا هذا واحد يقول لي يا عم ده انت هتضيع الحقوق والناس هتاكلك. مين قال كده؟ هو مين اللي بيبعت لنا الحقوق؟ من الرزاق؟ الله. واحد يفتكر ان لو الناس خلتك انك هتموت من جوع، مش ممكن تموت من جوع، هيرزقك الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي وما ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله بها عزه. وانا ازيد على كلام الرسول توضيحا واقول عزا امام من ظلمك وقهرك. يجي الرسول يقعد في وسط عند الكعبه كده يقول لهم اذهبوا فانتم الخلفاء. هم قاعدين ايه؟ خايفين، حاسين بالذل، وربنا يعزه. وهكذا فتجد هذا العز سيأتيك، ولا بد اذا فعلت ذلك لله. ما هو ظلم فصبر، لان ربك اجاز للمظلوم ان ينتصر. لكن بين ان العفو اعلى، ولمن انتصر من بعض ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. اجاز له ان ينتصر، بس ايه؟ في حدود الظلم، ما تتجاوزش. لكن ومن صبر وغفر فان ذلك من عزم الامور، فمن عفا واصلح فاجره على الله. شوف الحته دي بتغيير، ما يصلش اليها الا موفق، عرف ربه فربنا دله، ربنا هداه. فتجد هذا الموفق هل تتصور أن يضيع، أن يضيعه ربه؟ السيدة خديجة تقول للرسول يوم أول إطلالة بالوحي، قل والله لا يخزيك الله أبدا. أنت خايف من إيه؟ والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتطعم الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تعالوا شوف الأربعة دي، إنك لتصل الرحم، عمر واصل الرحم ربنا ما يخذله. الكلام ده مش في الرسول، ده سيدة خديجة تذكر قولا عاما بتربط بيه على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالنبوة والرسالة. هو مش عارف إيه اللي حصل، قال له ما تخافش لا تخف، والله لا يخزيك الله أبدا. تصل الرحم وواصل الرحم طويل العمر، من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وما تخشش بقى طب ازاي مش الاعمار مكتوبه والاجل، ربنا كتبه طويل العمر كتب وصولا للرحم، خلاص حل وكل شيء بقدر. وكذلك الكلب اللي هو الضعيف تحمله تعينه، دي صدقه. المعدوم تعطيه، تعطيه صدقه، تعين على نوائب الحق، يعني الناس نزل بها مصايب تواسيهم، تواسيهم وتعطيهم. اللي يعمل كده عمركم شفت رجل كريم ربنا دله؟ والله ما بيحصل. لا لا انت رجل كريم ربنا لا يظلمه ابدا. دي قواعد شرعيه كونيه، قوانين لا تنخرم. سبب هذا انه عرف ربه، المؤمن الذي عرف ربه بكلمة الإخلاص تدخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم إلى فعل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى انا عارف يعني ايه لا اله الا الله. وانا دايما احب افسر لا اله الا الله تفسير بسيط، هي احنا حافظين لا معبود بحق الا الله، لكن لها تفسير بسيط. مين اللي خلق الكون؟ لابد ان العقل كده بيقول لي لابد ان وراء الخلق من خالق. من الذي خلق السماء؟ من الذي خلق الارض؟ من الذي نصب الجبال؟ من في جواب واحد ياتيك، الله. طب من الذي يرزقك؟ الله. طب من الذي خلقك؟ الله. طب من الذي يدبر الأمر ويقدر المقادير؟ الله. عرفته؟ طب هل يصلح أو يصح أن تتوجه لتعبد غيره بعد ما عرفته؟ ما ينفعش. لأجل هذا عاب ربك على المشركين في مكة حينما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ثم ذكر أنهم يقولون في معبوداتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هنا تناقض في قولهم ما نعبدهم، لو ما هنا نافية أنتم تضحكوا على الناس، تضحكوا على نفسكم، أنتم تصرف لهم عبودية. لما تذبح له، لما تنذر له، لما تسجد على اعتابه، لما تدعوه من دون الله وانت عارف انه حجر ولا ميت، في ايه بعد كده عبوديه؟ لما قلبك يتعلق به خوفا ورجاء، نفس الولد ينجح وخايف الولد يسقط، نفس البنت ربنا يشفيها ربنا يجوزها، وكل تعلقي بده، طب فين ربنا؟ انت نسيت ربك ولا ايه؟ فهنا هذه القضيه قلنا لابد ان احنا نعيها، لأن الإنسان إذا لم يعي هذه القضية فليتهم توحيدا، فليتهم إخلاصا، فليتهم معرفته بربه. الله، يعني عرفته هكذا خالقا، عشان كده قلت توحيد الربوبية يدلنا على توحيد الإلهية. يجي واحد يقول لك ايه الكلام ده، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، جبتوا الكلام ده منين يا اخوانا؟ افهم القرآن. الكلام ده احنا ما بنقولش ان الرسول قاله، الكلام ده مستنبط من كلام الله ومن كلام الرسول. اذا قلت لك من ربك، من تعبد، هتقول لي الله. طب تعالى نشوف انت بتعمل ايه. شوف، يبقى لابد هنا انك وجه اذا سألت فاسأل الله، مع علمنا يا اخوانا ان يجوز ان تسأل غير الله فيما اقدره عليه الله وقلبك متعلق بالله. اقولها تاني، يجوز ان تسأل غير الله فيما اقدره عليه الله وقلبك متعلق بالله. مهمة جدا دي، لو سمحت انا عايز كوبايه شاي. هقول حسين لو سمحت حسين عايز كوبايه شاي، يبقى انا سالت غير الله؟ يبقى انا عبدت حسين من دون الله؟ لا، انا سالت حسين سؤال في شيء مقدور له كده. طب من الذي اقدره على هذا؟ انا عارف انه اقدره على هذا والله. عايز منك توقيع، عايز منك شفاعه حسنه، عايز منك خدمه او جميل، كل هذا جائز ولا علاقة له بالتوحيد. بس المهم جدا ان انت بتعمل الكلام ده بقلبك ايه؟ متعلق بالله. ما تقولش لا لو زعلته ده تبقى مصيبة. انا مش هزعله لله، مش عشان انا طمعان ولا خايف، لان براعي فيه الله. ما تقولش لا ده، انتوا عارفين القصة بتاعت ابن قدامة لما ذهب مرة لامير من امراء زمانه في زمن صلاح الدين الايوبي. ابن قدامة المقدسي صاحب المغني ذهب لهذا الامير يريد قضاء حاجه، قد تكون الحاجه ليست له هو، قد تكون شفاعه لانسان. فلما دخل طبعا في حاجب، اي حد كلام يخش بطاقتك واستنى شويه وانت عارف الكلام ده الصغير. فلما دخل طبعا ده ابن قدامة المقدسي عالم زمانه، فالحاجب قال له يعني يا فضيله الشيخ انتظر حتى اذكرك للامير. هو ما حدش بيخش يقتحم على الامير كده ايه مكان. طيب ده الشاي جه اهو من غير مطلب. فالحاجب قال للامير او نسي يقول للامير، فابن قدامه اتقطع بره جه يجي ساعه. طبعا ساعه عند عالم زي ابن قدامه اهل يا ده، انا كان زماني ايه كتبت وصنفت وعملت وضرب. الراجل ما فكرش كده، ما فكرش في حوض نفسه، ولكن فكر قال انا الغلطان عشان لجأت له وما لجأتش لله. راح قايم ماشي، قام ماشي. فلما قام مشي الحاجب تذكر ان كان قاعد هنا مين؟ ابن قدامه. فدخل قال للامير، فالامير قال له ويحك اللي زعلت الراجل ولا ايه؟ قال له لا ده كان جاي عايز كذا كذا كذا. قال له اجري، نفذ له الحاجه على طول وروح رضيه. بيحصل ساعات، ما هو الراجل محبوب. فابن قدامة تمثل بهذه الابيات، قال لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره. في ناس يعني في ناس تقعد تلح عليه ومش عايزك. لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي اليه يعيقها ان لم اداره. ما يكونش عامله كويس وهجامله ايه مش هيقضي حاجتي. لا تقعدن بباب من يأبى عليك دخول داره وتقول حاجاتي اليه يعيقها ان لم اداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. قول يا رب. تيجي تقول لواحد قول يا رب يقول لك والله بقول بس مش فايده. يا اخي انت مش فاهم قضيه الرب، انت بتعجز الرب. اقرا إيه يا عم الشيخ الجا لربك، والله بنلجا والحمد لله بس عايزينك انت يا عم الشيخ. يا اخوانا دي فيها من معاني الشرك الخفي. جاي للشيخ محمد عشان يقرا قران عليك، طب ليه ما تقرا انت؟ طب ما تلجا انت يا رب. كان شيخنا يقول ايه؟ من المضطر هنا؟ مين المضطر؟ المريض ولا اهل المريض ولا الشيخ اللي انت رايح له؟ المضطر المريض واهله. وربنا بيقول امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله؟ هي دي لب التوحيد. يبقى إذا عرفته ربا خالقا رازقا متصرفا في أمور كونه فلا تقصد غيره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بايع مرة جماعة من أصحابه بيعة خاصة، فكان فيما بايعهم عليه ألا تسألوا الناس شيئا، لا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم يسرج دابته ثم يركب عليها فيسقط منه الصوت فينزل فيتناوله ثم يركب عليها ولا يقول يا فلان ناولني، لأنه لا يريد أن يسأل وهو يخشى أن يفعل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أنا أريد أن أقول في هذه الكلمة الطويلة أننا أحيانا نفهم القضايا العلمية بعيدا عن العمل، فنقرأ مثلا في الإخلاص كلام من تكلم فيه من السلف، وكلام السلف يوزن بميزان الذهب، ولكن تبقى القضية عندنا علمية من الصعب الاستفادة منها في الجوانب العملية. وقضية مثل قضية الإخلاص لا يصلح للمؤمن أن يتعامل معها هكذا، لكن يجب على المسلم أن يقول لنفسه هل عملي هذا، هل فعلي هذا، هل قولي هذا يرضي ربي أم لا. ودي اللي دخلنا في قضية المحاسبة قبل العمل، لمن أفعل هذا العمل وكيف. عشان كده لما نسمع من بعض السلف يلا قالوا له هيا مات فلان غفر الله له، هيا نشهد الجنازة، قال انتظروا حتى أصحح نيتي. ده نفس مهم يا رجل، فاهم القضية؟ لأن أنت ساعات تقول لي يا فلان مات يلا، أقول لك يلا ولم يقع في قلبي أي قصد غير قصد النداء فلان عزيز عزيز، وهذا قصد حسن مش قصد ممنوع، هذا قصد حسن. نحن كثيرا في الأموات قصدنا تعزية الحي، عشان كده لو قدرنا نعرفه نروح نشهد الجنازة ونروح نقعد معاه ونقول حقه علينا، وهو حقه علينا، أنا لا أنكر حقه علينا، لكن أنت نسيت حقك أنت عند الله، نسيت حاجة أهم من حق فلان عليك، هل تفعل هذا لله؟ أنت نسيت حديث الرسول إن من صار خلف الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها فله قيراط. يبقى إيه؟ يبقى خلي هذا هو القصد الأول، وخلي القصد اللي بعد كده قصد تاني، وإن كان في قصد فيه رياء ابعده نحشيه. يبقى أنت عايز تعمل عملية فلترة لقصدك لنيتك، فبهذا يكون عملك خالصا، وإن كان معك شوية علم بالهد يبقى صحيحا. تقول هذا موافق لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مخالف. وكتير يا أخوانا ما بنضطر عشان الناس مش فاهمة أو الناس هتزعل، نضطر إن احنا نلين الجانب في بعض الأمور حتى يعني لا يدفع الناس أو يكره الناس أو يكره الناس الحق أو السنة، كما قال ابن مسعود يعني مش كل حديث محدث به الناس، ومش كل مش في كل مقام يتكلم الناس بالحق، قد لا يقبل الحق في مقام معين. فهنا يطلق من يتكلم تقول ايه ومتى تقول وكيف تقول وكيف تعرض، لا تحدث الناس بما لا يعقلون، بما لا أتريدون أن يكذب الله ورسوله. يبقى ليس من وضع العلم عند غير أهله، بل قد يكون الذي يفعل هذا هو ليس من أهل العلم، لأنه ما أحسن وضع العلم، ما أحسن استقبال العلم وإرسال العلم. دي خبرة حنكة توفيق، قد يكون لذلك ربنا يوفق وأهدي. فكلمة الإخلاص الحديث بها يحتاج إلى جلسات ومحاضرات. كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لو تكلمنا عن شروطها السبعة، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، ثم نجد في صورة الإخلاص، ولا أريد أن أختم حديثي، نجد في صورة الإخلاص إيه؟ من ربك هذا الذي تحدثنا عنه؟ هو أنت لسه معرفوش؟ لا أنا عندي معلومات، بس محتاج معلومة أكبر، محتاج معلومات أكبر. أقول لك الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والكلمات دي بحد ذاتها عند من يعي ويعقل المعاني تكفي. أحد يعني إيه؟ يعني متفرد، لا مثيل له، لا قرين له، لا كفء له، لا نظير له، لا ولد له، لا والد له، لا مثيل له. فهو أحد في الخلق، خلق، فمن هذا الذي خلق فخلقه؟ وهو أحد في الرزق، من هذا الذي لم يصل إليه رزقه؟ وهو أحد في العلم، فما هذه المعلومة التي تخفى عنه؟ وهو أحد في القدرة، فما هذا الشيء الذي يعجزه؟ وهو أحد في رحمته، فرحمته في الدنيا واسعة كل شيء، ورحماته لا يحيط بها الوصف ولا العد ولا العقل. وهكذا تجد في كل أوصافه وفي كل أفعاله وفي كل أسمائه متفرد. فإذا قلنا الله الصمد، علمنا أنه السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في سؤدده. وأنا أذكر أنني قلت في لقاء سابق في مسجد رب العالمين إن الصمد جاءت محلاة بالألف واللام، وأحد جاءت بدون الألف واللام، وقلنا في هذا نكتة. حد من حاضر؟ قلنا النكتة هنا أن أحد يعني ليس كمثله أحد، فالكلمة بغير الألف واللام دلت على المعنى المطلوب. لكن العرب لما كان يكون عندهم سيد عظيم، خدوا بالكم السيد العظيم ده بيبقى له في القوم ايه؟ مكانة. لو اتخانقت معاك او اختلفت معاك على قطعة ارض او حاجة، نروح للسيد ده يحكم بينا. فالسيد العظيم ده يقول الحق مع فلان، خلاص الثاني طافي راسه ويسكت ولا يتكلم يرد. الرجل العظيم له مكانة، له منزلة، عنده سطوة. فكانت العرب تسمي امثال هذا السيد، تقول عنه الصمد. يعني الصمد يعني ايه؟ يعني ما بنحتاج بنروح له، ولما بنروح له بنجد عنده ما نحتاج اليه. ولهذا قال شاعرهم: لقد ذكر النائي بخير بني اسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. لما مات عمر بن مسعود، راجل بقى ايه؟ هيبه ومكانه ومنزله. فقال لقد ذكر الناعي جه بدري قوي، زي ما احنا بنقول لسه كان يديه ضبط العمر. لقد ذكر الناعي بخير افضل بني اسد. مين هو؟ قال بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. فلما كانت كلمه الصمد بتقال على من يرغب اليه ويطلب منه وهو ذو مكانه وسياده، فجاءت الألف واللام هنا لتقول لنا إن هذا هو الصمد الذي يحتاج إليه كل أحد. يعني عمرو بن مسعود من يحتاج له؟ قبلته بل أسد. إنما الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، من الذي يحتاج إليه؟ كل أحد. فجاءت الألف واللام لتفيد العموم، عموم المعنى، عموم الوصف، فهو سيد كل سيد. عشان كده لما دخلوا الوفد على الرسول قالوا أنت سيدنا، فاستشف في كلامهم هذا المعنى فقال السيد الله. اوعى تنسي. قالوا فأفضلنا وأعظمنا. صح، وأفضلنا وأعظمنا. قال قولوا بقولكم أو بمثل قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ما يضحكش عليكم الشيطان ويقعكم الشرك. إذا لله. عشان كده أنا مرة كنت جالس في لقاء وكان معايا مذيع، فقلت من هو الحبيب الأعظم؟ فقال لي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له في قلوبنا محبة عظيمة، ده محبة الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بس مش حبنا لربنا يجب يكون أكبر ولا يتساوى؟ لازم يكون أعظم وأكبر، ولا ما فيش فرق، ما فيش نسبة ولا تناسب. هذا بشر، هذا نبي، هذا سيد ولد آدم، هذا خير بني آدم، وقل ما شئ، وهذا رب العالمين. اوعى تخلط، اوعى تخلط. عشان كده لما كان بعض الناس زمان يقولوا السنيين ما بيصلوش على النبي عليه الصلاة والسلام، السنيين ما بيسيدوش النبي في الصلاة، يقول لك اصل احنا بنسيد النبي تعظيما للنبي. ما ينفعش اقول محمد كده يا اخي، ده انت بتخش على فلان تقول له السيد المحترم فلان، وتيجي عند الرسول تقول له محمد. هم عندهم بعض الحق في الكلام، لكن حملوا الكلام ما لا يحتمل. لو احنا ما كناش بنحب الرسول فعلا او ما نعظمش الرسول قولوا لنا قد كده 100 مره، لكن انتوا جعلتوا تعظيم الرسول في شكل كلمه او في شكل معين واساتوا في معناه. تيجي تقول له صلي كما كان الرسول صلي، ايه ما تعرفش حاجه. طب يا عم انا بقول لك صلي زي الرسول بيصلي، بقول لك اخلاق الرسول. انت وصلت المساله للكلمه اللي انت مش قادر تستوعب معناها وبترفض كل هدي الرسول. والله ما هذا بكم صلي. طبعا الحمد لله ما عادش حد يقول الكلام ده، لكن الكلام ده كان بيتقال. فكنت عشان تبين الكلام ده للناس العقلاء او الناس المنصفين لابد تضع الامور في نصابها. عشان كده انا كنت دايما اقول ايه؟ اقول الرسول سيد ولد ادم. مين يرفع ايده ويعترض؟ لا احد. الرسول قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. يجي واحد يقول لي ما ينفعش اقول سيد؟ اديله بالجزم. سيد ولد ادم، سيد بني ادم جميعا، صاحب الشفاعه العظمى والمقام المحمود. خلاص هذه مسلمه. مسلمه يعني ايه؟ يعني متفقين عليها، متفقين عليها. طيب ورب محمد مين؟ الله. سيدي وسيد محمد تعترض عليها؟ حد يقدر يعترض عليها وشك؟ يبقى تنساش دي عليه. يبقى هذا سيد ولد ادم وهذا رب العالمين. عشان كده انا كنت اقول ايه؟ كنت اقول لا يجوز ان تاتي لفظه سيد مقترنه بالرسول في مواضع. ايه هي المواضع دي؟ اول حاجه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. حد يعرف يحط سيد هنا؟ ها؟ دي آية من سورة آل عمران، ده قرآن يتلى كما أنزل. ما ينفعش أقول بس من باب الاحترام لازم أحطها، أو لازم أقول همي، أقول له لا ما ينفعش، أنت محرك لكتاب الله. يبقى دي واحدة، احترام إيه؟ النص القرآن. طيب قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أنا عايز أن أدخل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم. اقول لك انت هنا ايه؟ لا تحترم النص. مين اللي علمنا نقول كده؟ الرسول. انت شايف المساله ناقصه؟ انت عايز تلمها وتكملها؟ لابد تحترم النص. يبقى في النص ايه؟ احترام، متابعه. نمره واحد. نمرة اثنين، اذا اقترن النبي بالرب. امتى بيقترن النبي بالرب؟ في الشهادة والتشهد والاذان، اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اقول لا، حط هنا بقى سيدنا. اقول لك كلمة سيدنا بهذا العموم الذي جاء في النون قد تحتمل معنى الاشاعة. الاشاعة لمين؟ لفهمك لأشهد أن لا إله إلا الله. عشان كده أليق أن تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بتحط عبده ما تنتهاش، هو رسوله لا خلاف، هو رسول الله وبلغ منزلته بهذه الرسالة، لكن هو إيه؟ عبده ما تنتهاش. وطالما بقى حصل هذا الاقتران، يبقى ربنا لا اله الا الله ومحمد عبده الذي ارسله، يبقى هنا استقامت الامور، وضحت استقامت. ويبقى حبك للرسول وتعظيمك للرسول مفروغ منه بعيدا عن هذه المساحه التي هي لله. الكلام ده يا اخوانا مش جديد، الرسول هو اللي كان بيقوله. لما واحد دخل عليه قال له ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما قالوا له أنت سيدنا، قال السيد الله. الرسول اللي حط القاعدة دي، قاعدة الفصل بين الرب وبين العبد، وإن كان العبد سيد ولد آدم. عمري أنا أريد أن أنتهي لأن كم الأسئلة اللي الدكتور محمد صدره لي يحتاج للفجر، وأنا أريد أن أنتهي من هذا الحديث لأنه لا يريد أن ينتهي، ويعني تتبعات لي كثيرة والخروج عن الموضوع كثير، فأكتفي بهذا القدر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأنا أقترح عليكم اقتراح، نصلي العشاء ونجيب عن الأسئلة، لأن من أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يقول في كل عام يأتي الناس فينقسم بشأن صدقة الفطر إلى قسمين، قسم يرى أنها تخرج طعاما وقسم يرى أنها تخرج نقدا عملا بقول أبي حنيفة. نريد توضيح هذا وبيان رأي أبي حنيفة في هذا الأمر. لا شك أن في خلاف فقهي في هذه المسألة، لكن مع كل خلاف فقهي نحن نبحث عن أمرين. الأمر الأول ما هو الأرجح الأقوى يعني، الأمر الثاني ما هو الأحوط لديننا. لا شك ان اصحاب الراي وعلى راسهم ابو حنيفه قالوا بجواز القيمه في بعض الزكوات، مش صدقه الفطر بس، في بعض الزكوات، ولهم في ذلك ادله لمن يطالعها او يراجعها في كتب الفن في كتب الاحناف. لكن حينما نبحث نحن عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، نرى انهم ما عرفوا القيمه وما تكلموا عنها قط. قد يقول قائل لأنهم لم يكن عندهم القيمة، وهذا قول غير صحيح، لأن احنا عرفنا ان في زكاة الذهب وفي زكاة الفضة وفي زكاة الفطر وفي زكاة التجارة وفي زكاة المال وفي زكاة الأرض وهكذا، فالشرع يبين كل شيء، ولا يقال ان الشرع لأجل هؤلاء دون هؤلاء. لأجل هذا انا اقول ان ارجح ان تخرج صدقة الفطر طعاما، وعندي ان يكون من طعام بيتك. يعني واحد مننا بيجي يدي في المسجد هنا 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه لهم صدقه الفطر، هم رايح الصراف وبيشتروا، وهذا جائز، لكن الاولى انت شوف بتاكل ايه. انت مخزن في بيتك رز ولا لا؟ ولا بتشتري بالكيلو؟ فشوف من لان طعام بيتك ايه هو اللي انت بتاكله، واحرص على انك تذهب به للفقير في ليلة العيد أو في صبيحة يوم العيد. ومفيش مانع إنك تخليها زيارة، يعني خليها زيارات، معنى ايه ان انت حط علبة صلصة، حط زكو شاي، حط كيلو سكر، خليها يعني زيارة جامعة يأكل فيها الصدقات. انت يجزئك صاع من أرزمة، هذا يجزئ عن الواحد، فلا ما لا بأس انك تدخل عليها الصدقات ويبقى بيته فيه طعام. الشبهة بتاعت اصله هو محتاج يجيب جزمة للولد، ومحتاج يجيب قميص وبنطلون، وايه صدقة الفطر تأتي بشيء؟ صدقة الفطر قروش او جنيهات، يعني صدقة بيتك انت وثلاث اربع اولاد كلهم ما يكفيش واحد، ما يكفيش واحد. لو قلنا نص صاع، 2 كيلو رز، 2 كيلو ونص رز، 3 كيلو رز، يعني الصاع ايه؟ 10 جنيه؟ 50 جنيه انت والخمس انت والاربعة 55 جنيه. طب يكسب ما يكسبش واحد؟ ما يكسبش عيل عند الفقير. انت تنسى ان هناك حاجة اسمها زكاة المال، تنسى ان هناك حاجة اسمها زكاة التجارات، عروض التجارة، تنسى ان في حاجة اسمها زكاة الزروع. ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الزكوات لكفاية الفقير طول السنة، لكن دي اسمها صدقة الفطر او طعمة الفطر، طعمة للمسكين وطهرة للصائم. هذا هو الراجح، مع احترامنا لقول من قال يجوز إخراجها بالقيمة، لكننا لا نرجحه. وإذا احتفظنا لديننا نقول إخراجها عينا أولى. لماذا؟ لأن من قال يجوز إخراجها نقدا لم يمنع إخراجها عينا. الإمام أبو حنيفة قال يجوز إخراج القيمة، بس ما قاليش ممنوع اخراج ان الطعام. الائمة الثلاثة وسائر ائمة الفقه قالوا لي ايه؟ قالوا لي يجب اخراجها طعاما ولا يصح اخراجها نقدا. يبقى انا لما اجي احتفظ لديني اخذ بالاحفظ اعمل ايه؟ اخرجها طعام. اجتمع الجميع على كونها طعام، يبقى انعقد الاجماع على كونها طعام، واختلفوا في القيمة. اترك ما اختلفوا فيه واخذ بما اتفقوا عليه فأحتاط بديني، دون أن أسفه قول من قال، لأنني لست مسفها لأقوال الفقهاء. حكم الدين في الملابس الملونة للمرأة المنتقبة خارج البيت. لو كانت الملابس الملونة ملابس تلفت النظر إلى المرأة فهذا لا يجوز، لأن العلماء لما قالوا شروط الحجاب قالوا ألا يكون زينة في نفسه. مش معقول يعني تخرج في ثياب مبهرجة عشان تلفت نظر الناس وتقول أنا منتقبة، لا يجوز. يعني بعض أهل العلم كره للمرأة في الحج لبس الأبيض، إحنا عندنا نساء دايما تروح العمرة لابس فصة حاجة بيضة، قالوا إن الأبيض ده لبس الرجال، الأبيض ده ثوب الرجال، تلبس هي أسود، تلبس أي لون آخر غير لابس وغير. فاللبس الملون قد إذا لم يكن لافتا ممكن تجد بعض الألوان القاتمة، لون ده لون ده ولون، ما فيش مانع، بس لكن ما فيش مانع، ما نقدرش نقول حرام او لا يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم نص لا يجلس قبل ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام الى اخر الذكر. فهل السنه ان ينهض الامام او الماموم بعد هذا الذكر ام بعد اذكار الصلاه؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ان كان لا يلتفت من جهه القبله الا بقدر ما يقول هذا، يعني اذكار الصلاه كثيره أولها إيه؟ أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا حول ولا قوة إلا بالله. قراءة الإخلاص، قراءة المعوذتين، تسبيح 33، التحميد 33، التكبير 33، تقول تمام 100 لا اله الا الله، كل دي اذكار صلاه كتير ومتنوعه، مش معقول هتقعد تجيبها كلها. يبقى ايه اللي انت اعتدت عليه او اللي انت او تتنوع بينها؟ هذا مطلوب، لكن ما كانش الرسول يلتفت، والسنه من الامام لا يلتفت الا بالقدر ما يقول هذا. ومعنى يلتفت يعني يلتفت من جهه القبله الى، لأن السنة أن يواجه المأمومين بعد الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المصلين عن القيام أو الالتفات، لأن النساء كن يصلين في مؤخرة المسجد، فكان يحثهن على البقاء حتى ينصرف النساء. طبعا أذكار الصلاة سنة من أتى بها فقد حاز فضلها حاز فضلها، ومن لم يأتي بها فقد أدى صلاته. لكن طبعا فضلها عظيم. ده التشبيحات اللي احنا قلنا عليها ايه؟ غفر الذنوب وإن كان مثل ولو كانت مثل زبد البحر. إخواننا بيجيبوا أسئلة تانية، يعني كأننا مش ناويين نقوم. ما هي شروط الداعي إلى الله عز وجل؟ وأحيانا يستدعي المقام أن يتكلم الداعي بما لا لن يعمل، فما الحكم في ذلك؟ طبعا كلمة شروط الداعي إلى الله ده احنا عايزين نجيب بقى كتاب في الدعوة وكتاب في طلب العلم ونتكلم. لكن أهم شروط في الداعي أن يكون مخلصا وأن يكون على علم. عنده علم وعنده إخلاص. هو عنده علم صحيح يدعو للعمل يعني. دي أهم الشروط. لكن عايز تتكلم بقى في هذه الشروط تحتاج إلى كلام طويل لا يقتضيه هذا المقام. ما هو الطريق الأمثل لتعلم اللغة العربية تعلما صحيحا؟ وأرجو أن ترشدني إلى كتاب في أصول الفقه، أريد أن أتعلم. تعلم لغة العرب تحتاج إلى شيئين. الشيء الأول أن تتدارس علوم اللغة. علوم اللغة مش هي النحو بس، علوم كثير، النحو والصرف والمعاني والبيان والعروض، علوم كثير. لكن أهم حاجة أنك تتعلم العلوم المفيدة، أن تضبط منطقك، تكلم كلام. وده ما يحتاجش تعلم قواعد بقدر ما يحتاج تدريب لسان وتعويض لسان. يعني لو عودت نفسك أو عودت نفسك تتكلم باللغة العربية هتغلط، هتغلط كثير، بس هتجد من يردك، اللي بيردك بيعلمك، فتجد نفسك في النهاية تحسن الكلام بهذه اللغة مع عدم التقعر في الكلام أو في الألفاظ. اللغة العربية مش معناها إن أنا أجيب الكلام الغريب وحشي الكلام وغريب الألفاظ، لكن معناها إن أنا أتكلم برضه اللغة بسيطة مفهومة لكنها متسقة مع قواعد اللغة. هذا يحتاج إلى تدريب وقبل التعليم. التدريب أكثر من التعليم، لأن التدريب هو الذي يجعلك تثبت على النطق الصحيح والكلام الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب للنفس. ما العمل تجاه إخواننا في الصين الذين يقتلون برجاء توضيح الوضع في الصين وأفغانستان؟ أنا تكلمت ما قبل المغرب في الجلسة بتاعة الدعاء عن قضية إخواننا في الصين تركستان، وأرجو من إخواننا أنهم يعني يزدادوا علما بهذه القضية ويبثوا هذا الكلام في الدعاء في المدعوين. لكن لو أردنا أن نعيد هذا الكلام لخدنا حوالي نص ساعة قبل هذا الدرس. هي قضية بتمس إخواننا المسلمين اللي إحنا ما بنعرفش عنهم حاجة. إحنا جهلنا أصبحنا يعني حتى مش عارفين، ما بنعرفهمش إلا في المصائب. لكن قبل المصائب إحنا ما نعرف عنهم شيء، فنسأل الله أن يفك كربهم وأن يدفع عنهم. ما الحكم في من قال إن إخوة يوسف وقعوا في الكفر ولولا العذر بالجهل لكفروا كفرا مطردا من المله؟ هذا كلام متناقض. ايه وقعوا في الكفر ولولا العذر لكفروا؟ هم كفروا ولا ما كفروش؟ استأذن نفسه يعدل سؤاله. كفروا تقول كفر، ما كفروش تقول ايه؟ ما كفروش وعندهم عذر. يا اخوانا عقيدتنا في إخوة يوسف انهم اما صديقون واما انبياء، إما صديقون وإما أنبياء. وقد ذكرهم الله عز وجل في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. قولوا سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 12 صوتا هم ذلك. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ظاهر الآية يقول إيه؟ أنبياء. في أنبياء كفرت أو كفروا بس معذورين بالجهل، كانوا وقعوا في الظلم والمعصية، إساءة، وغفر لهم، غفر لهم. قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم. أنت لا تملك أن تقول عليكم تثريب. مدرس لغة عربية صوفي يقول: لو صحت الصلاة بشيء غير القرآن لكان بكلام سيدي فلان ابن فلان. نقول له: هذه زندقة، تب إلى الله. في كلام حد من البشر، سيدك فلان ولا علان كلامه حكم زي كلام الرسول؟ لا، طب كلام الرسول ده ينفعش في الصلاة؟ الصلاة بإيه؟ بالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. وطبعا هو ما يقصدش ان الصلاة صح، وعايز يعني يرفع من قدر من يعظم. ماشي عم يرفع من قدره، بس مش بالعبارة دي. يعني يرفع من قدره بعبارة شائبة، هذه يعني لو سمعت في عصور يحاسب الرجل على كلماته لضرب على الزندق وقال له هذه زندق عفى الله عنا وعنك. تقدمت للحج في قرعة الجمعيات، فكان اسمي وزوجتي في الاحتياط، وتشوقت نفسي للحج، فأرجو من فضلكم والإخوة الحضور الدعاء لي بأن يرزقني الله الحج أنا وزوجتي وجزاكم الله خيرا. أنا بقول له سافرت أم لم تسافر فقد حججت. في إشارة أكثر من كده؟ إذا سافرت ربنا يرزقك الحج الصحيح القادس، وإن لم تسافر فقد نويت الحج وسعيت إليه، فإن منعت منه فقد حزت الثواب بإذن الله. وأنا مرة كتبت مقالة وعملتها خطبة هنا، الحاج الذي لم يحج. هم اثنين، واحد راح وجه وزي ما راح زي ما جه أو أسوأ مما راح مما جه، ده حج. بيقول عليه عم الحج، لكن هو حج في الحقيقة ما حاجش. وفي واحد ثاني راح وربنا من عليه، وفي واحد ثالث ما راحش. بس يقول لك ايه، مش الرسول قال لو قعدت في المسجد بعد الفجر اذكر ربي لحد ما اصلي ركعتين الضحى تكتب ليا ثواب حجه؟ اقول له هيقعد ياخد ثواب حجه ولا ما ياخدش؟ اذا كان الرسول قال يا ربي ما ياخد. حتى كان سعيد بن المسيب يقول ايه، يقول حضور الجمعه حج. اخوانا المساله الفضل والثواب واسع اهو، شهودك بكر بس للجمعه. كان يقول الجمعه حج المساكين. طبعا كلام سعيد بن مسيب ما يلزمناش، يلزمنا كلام الرسول. لكن هو سعيد جاب الكلام ده منين؟ هو سعيد ده يستنبط مش يشرع. جاب الكلام ده منين؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه الاولى فكانما قدم بدنه، والبدنه ما يهديه الحاج او المعتمر الى بيت الله من الابل. لا يقال لها بدنة إلا إذا أهديت، أما قبل الإهداء فهي ناقة أو بعير. خدتوا بالكم معنى بدنة؟ فكأنما قرب بدنة، يعني بدنة لبيت الله، يبقى حج أهو واعتمر. بل جاء والمقال بتاعي موجود، الخطبة دي مش معروفة، ومقال موجود على الإنترنت اللي من أراد أن يقرأه. قلت إن جاء في بعض السنن إن من ذا من توضأ في بيته وأتى الفريضة فكأنما كتب له ثواب حجة. يبقى أنت إحنا عايزين الثواب ولا عايزين ليش؟ عايزين الثواب متفقين، نسقط عن نفسنا الفريضه وعايزين الثواب. بعض الناس يقول لك اصل انا مشتاق. ماشي، الشوق ده شيء طبيعي، شيء غريب، لان القلوب تهبو الى هذا البيت. بس ما يبقاش قصدك ان انت يعني تزيل هذا الشوق بالزياره. يبقى قصدك اللي احنا اتكلمنا عنه في الاخلاص، انك ايه؟ ترضي الله عز وجل بالحج. يعني ايه؟ يعني انا مش رايح حج عشان حفظ نفسي، مش رايح بيت الله الحرام عشان استمتع. الواحد يقول لك انا رحت واتمتعت، والثاني يقول لك ما اتمتعت. انا مش رايح عشان اتمتع، انا رايح عشان اؤدي الفريضه كما امر ربي وكما بين نبيي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص هو ده المطلوب. ويبقى متعتي في موافقه الهدي، متعتي في موافقه الصواب، مش متعتي في انني مبسوط او مش مبسوط. فأنا أقول لهذا إن شاء الله لن تعدم ثوابا في كل الأحوال. وأنا أقولها لكل من فاتته القرعة، إن شاء الله تحج السنة الجاية وتتمتع إن شاء الله السنة الجاية، وتكتب لك السنة دي ثواب حج والسنة القادمة ثواب حج. ما العلة في تحريم الرضاع؟ وما الراجح في العدد؟ الراجح في العدد قول الجمهور خمس رضعات معلومات. العلة في تحريم الرضاع أنه يحدث بين المرضع والرضيع من الانصهار، الألفة، اختلاط الجسد، لأنه بيأكل منين؟ من جسمها، من إفرازات جسمها الطبيعية التي تؤكل اللي هي اللبن. فيحدث بينهم هذا الاختلاط الذي يفيد نوع من أنواع الحرمة والمحرمية. مفيش واحد يقول لي طب لو واحد اتنقل له دم من واحد يبقى أخوه في الدم؟ لا، مفيش حاجة أخوه في الدم. دي كانت في الجاهلية، كان يعور نفسه والتاني يعور نفسه، ايه ويخلط الدم ويقول له الدم الدم والهدم الهدم، لا دي بدعة. لكن اللي قال لي وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة هو ربي، واللي قال لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هو المبلغ عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عجباني العلة اللي أنا قلتها ومش كافية، يبقى أنا أقول سمعا وطاعة. كافية هذه العلة الحمد لله. هل يجوز خروج زكاة المال إلى فقراء فلسطين؟ نعم يجوز خروج المال زكاة المال خارج البلد على قول الإمام البخاري خلافا لجمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم لا يقول لا يجوز إخراج الزكاة من بلد المال. الإمام البخاري قال يجوز إخراج الزكاة من بلد المال إن كان هناك مصلحة. إذن فالعبرة في المصلحة، العبرة في المصلحة. لكن كما قلنا وصول المال إلى فقراء فلسطين قد لا يكون مضمونا، لكن الفقير الذي بجوارك أنت مسؤول عنه أكثر من الفقير الذي هو بعيد عنك. يبقى راعي المصلحة في هذا الباب. مش عارف ايه، سمعت بأن المرأة التي ادعت بأنها أرضعت بأنها كانت تريد الصدقة وقالت ذلك من باب الاستعطاف، ولكنها لم مش عارف ايه السؤال، فمع ذلك أراد عقبة أن يتأكد من النبي. لا ما فيش حاجة اسمها في الحديث، حديث عقبة قلنا في البخاري أنه تزوج من امرأة، تزوج من امرأة في زمن النبوة، فجاءت امرأة وقالت قد أرضعتكما، ما فيش بقى كانت عايزة الصدقة، لأن معنى أنها عايزة الصدقة يعني امرأة متقولة، غير صحيح. في أي طريق صحيحا؟ أصل هذا لو لو لو لو ثبت هذا لهدم القضية، لو ثبت هذا لهدم القضية. لكن الرجل عقبة ذهب إلى النبي، سافر من مكة إلى المدينة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها كاذبة، أنا ما أعرفش إنها رضعتني ولا هي ولا زوجتي تعرف، ما نعرفش الست دي أصلا. فقال النبي كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. والحديث ده في أحكامه موهم، يعني بعض الفقهاء يقول لك هل تطلق المرأة مثل هذا القول؟ أكثر أهل العلم يقولوا لا لا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا كأنه أراد أن يثير الأحوط أو يمنع الشبهة، لكن في مثل هذه الأحوال أنا أمنع الزوج أصلا. لما واحد عايز يتجوز واحدة وأمها بتقول أنا رضعته مرة، أقول له بلاش منها. بلاش منها ليه؟ لأنك تخش في الشبهة، تدخل في الشبهة التي سوف تفسد عليك حياتك في المستقبل. لكن لو صحت رواية أنها كانت تريد الاستعطاف وتريد الصدقة، يبقى هي لا تريد أنها أرضعت حقا، فهذا يفسد القضية ويجعل المرأة تحل لزوجها، ولا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. والله أعلم. نريد توضيح كيفية المعاملة مع المحرمات من الرضاعة في هذا الزمان. المحرمات من الرضاعة كالمحرمات من المصاهرة كالمحرمات من النسب. في ايه؟ لا تتزوجها، تدخل عليها كما تدخل على اختك وابنتك في بيتها، يبقى في حل المخالطة، مخالطة الاقارب والارحام. لا يجوز لك ان تتزوجها، هذا حكم اللي هو ايه؟ تحريم. الحكم الثاني ايه؟ المحرمية التي تثبت لك أن تسافر بها وأن تدخل عليها وأن ترى منها ما يرى الرجل عادة من محارمه. طيب الزمان اللي احنا فيه دي ممكن تجد قرابة رضاعة وتجد فيها يكشف فيها حالات زنا أو نحو هذا. أقول لك وقد يحدث هذا في قرابة النسب، بيحدث بنسبة يقول لك في زنا محارم، نعوذ بالله. فإذا خافت المرأة من الفتنة احتجبت، سواء بقى كان من النسب او من المصاهره او من الرضاعه. ما احنا كنا بنجهل حتى قرابه المصاهره ما بنطبقهاش. يعني واحد ممكن يتجوز واحده وطلقها قبل ان يدخل بيها، ينفع بعد سنتين ثلاثه ياخد امها ويسافر فيها العمره؟ ده هو جرب يطلق بنتها بقى عدو، مع ان بنكاحه لابنتها اصبح ايه؟ محرما. احنا بننسى هذا. بننسق علاقات المحرمية الحق. علاقات المحرمية ربنا جعلها قيد تمنع الزواج، وجعل في هذا القيد الساعة. الساعة في ايه؟ واحد عايز يسافر مش لاقي محرم، تلاقي ده ايه انه يسافر بيها يدخل عليها تدخل عليها، ده دي علاقة ساعة. يبقى ام تبقى اخت تبقى بنت وهكذا، ودي من ساعة الاسلام في هذا الباب. الاجتماع على ثدي واحد قاعدة باطلة ام قصيرة؟ لا، قاعدة صحيحة. الاجتماع على ثدي واحد والمقصود به الاجتماع في اي زمان كان، الاجتماع في اي زمان ايه كان، يعني واحد رضع من 20 سنة، واحد رضع من 10 سنوات. اللي رضع من 20 سنة ينفع يتجوز اللي رضع من 10 سنوات؟ لا. ليه؟ اخته من الرضاعة. ايه السبب؟ ارضعتهما امرأة واحدة، يبقى اجتمع على ايه؟ على ثدي واحد. مش لازم التجمل، لكن في طبعا في هذه قاعدة تغليبية، في حالات قد يختلف عليها اهل العلم تخرج عن هذا، مثل ايه؟ مثل لبن الفحل يحرم. لبن الفحل يحرم دي مش يعني مش كل المذاهب واخده بيها، لكن هي على الراجح. واحد متجوز اثنين، مراته دي رضعت بنت ومراته الثانيه رضعت ولد، طبعا ما فيش ثدي واحد هنا، ما فيش اجتماع على ايه؟ على ثدي واحد. بعض اهل العلم ولا الراجح يا اخوانا يقول ما ينفعش الولد بنت يتجوزوا. ليه؟ يقول لك انه ده رضع من دي ودي رضعت من دي، طب ومال؟ يقول لك لا، ما اصل سبب اللبن واحد، عشان كده القاعده لبن الفحل ايه؟ يحرم. طبعا دي مسائل دقيقه شويه يا اخوانا، يعني تدرس في مضمونها. هل للمرأة الحامل طلاق رجعي؟ نعم، المرأة الحامل يقع عليها الطلاق رجعيا أو حتى بائنا. وهو الطلاق البائن له حالات، زي الطلاق على مال، ده طلاق بائن، تقول له أبريتك ويطلقها طلقة بائنة، يعني فيش فيها رجعة يعني إلا بعقد جديد، أو الأصل في الطلاق إنه رجعي. فالحامل يقع عليها طلاق؟ نعم يقع عليها طلاق. أمال مين اللي بلاش تطلق أو ما ينفعش تطلق؟ الحائض والنفشاء والمرأة الطاهرة إذا جمعها زوجها في طهرها هذا، يبقى دي طلاقها إيه؟ بدعي. وأهل العلم يختلفون في وقوعه ونحن نرجح الوقوع. الأسئلة كثيرة على الآن يا أخوانا. كيف الجمع بين قوله تعالى في سورة الأحزاب وأزواجه أمهاتكم، فهل يجوز الدخول عليها، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من اخوانكم؟ جمع سهل يا اخوان. امهات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات للمؤمنين، امهات المؤمنين في الحرمه دون المحرميه، وهذا حكم خاص. انت زعلان ليه؟ ما هي اصلا دي خصوصيه، اصلا هي دي اصلا ايه؟ عرفنا انها دون المحرميه بفرض الحجاب عليهم. لو كنا محارما لكل الناس لما كان هناك داعي لفرض الحجاب. والحجاب مش لازم يبقى ثوب، الحجاب ممكن يكون ساتر، حيطه، غرفه. ومعلوم انه بالاجماع ان كان الاجانب لا يدخلون عليهن. يعني ايه؟ انتوا عارفين قصه ابن الزبير لما حلفت عائشه انها لا تكلمه، كان كل ما يبعت لها نفقه تنفقها في سبيل الله. فقال ايه اللي حصل؟ ايه؟ والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. وكان ابن الزبير في الوقت ده بقى إيه؟ أمير المؤمنين، كان خليفة المسلمين، وكان في نزاع بينه وبين بني أمية. فعائشة قالت والله لا أكلمه أبدا، والله لا أكلمه أبدا، فما قال هذه الكلمة، فجعل يحتال عليها وهي ترفض أن تكلمه، لأنه تجاوز حدوده مع أمه، هي خالته لكنها كانت إيه؟ بمثابة أمه. جاء بعض الصحابة يستشفعون فلم تشفع، فجاء بعض الصحابة فيهم المسور بن مخرمة وبعض الصحابة، فقالوا يا أم المؤمنين نريد أن نستأذن. قالت ادخلوا. يدخلوا فين بقى؟ في الصالة، في المكان اللي يستقبل فيه الرجال، وهي فين؟ في غرفتها أو خلف الحجاب. قالت ادخلوا. قالوا كلنا ندخل، كلنا معاهم ابن زبير ما تسألوش، ندخل كلنا. قالت ادخلوا كلكم. فدخلوا جميعا، فما كان من ابن الزبير إلا أن ابتدر الحجاب واعتنقها. هو الوحيد المسموح له إيه؟ يعدي من الحجاب. فابتدر الحجاب واعتنقها، فجعلت تبكي وهو يبكي ويقبل رأسها ويديها ورجليها، فجعل يقول يا أم يا أم سامحيه. قالت وكيف بيميني، أو قالت وكيف بنذري، يقولون أعتقد في نذرها هذا كذا وكذا من الرقاب. يعني أم المؤمنين لما هو زعلان من الدنيا، فصلحها قلنا إيه؟ مزيد من الإنفاق والخير. هذا الحديث يعطينا شاهد مين يشوفها ومين يقول لها يا أم. يبقى كلنا إيه؟ كلنا أبناء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بنوة خاصة وأزواجه إيه؟ أمهاتكم، لكن لسنا كلنا إيه؟ محارم لهم. واضحة؟ وهذه الدليل فيها الخصوصية. أنا السؤال مش اللي هياخد مني وقت يا أخوانا، معلش هديه الدكتور محمد. حكم الزوج من العم غير الشقيق وكذا العمة والخالة، إيه الزوج ولا الزواج؟ يعني إيه حكم الزوج من العم غير الشقيق وكذا العمة والخالة؟ يا صاحب السؤال أنا ما أفهم منه شيء. أنا متزوج من بنت عم والدتي، هل هذا زواج صحيح؟ نعم. ممكن تتجوز من بنت عمك انت، بنت عمك انت لا صحيح، لكن اخت والدتك هي الخالة، وخالتها خالة، وعمتها عمة، فانت ممنوع تتجوز خالتك وعمتك سواء القرب او البعد، لكن ممكن تتجوز بنت خالتك وبنت عمتك وبنت عمك وبنت خالك وبنت خال امي وبنت كده، يبقى يجوز. نعم يجوز. الاسئله كلها رضاعه، واضح ان السؤال الرضاعه، سؤال الرضاعه ما المقصود بقوله تعالى اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، يعني انزلوا بلد. اهبطوا مصرا يعني انزلوا على بلد. مصر من الامصار. وفي ناس بتزعل يقول لك يا عم انت مش عايز مصر تذكر، يا خلي ذكرت والله ذكرت في القران، بس مش الايه دي، مش الايه دي ذكرت في القران كتير، لكن الايه دي اهبطوا مصرا هم في الصحراء عايزين ياكلوا الثوم والعدس فقالهم انزلوا بلد زراعيه فيها الحاجات، هذا المعنى. والدليل على ذلك ان في اللغه العربيه مصر ممنوعه من الصرف، ممنوعا من التنوين، ما ينفعش اقول انا من مصر، وانا اقول انا من مصر، ولو حطيتها في الفتحه يبقى، لكن ايه؟ ليست منونه. لكن هنا ربنا قال اهبطوا ايه؟ مصرا يعني بلدا من البلاد. واول مصرين، اول مصرين كان في الاسلام مصرهما المسلمون، ايه هم؟ البصره والكوفه، او الكوفه والبصره. نقول عليها مصر، مصر، مصر بمعنى بلد، لكن مصر مصر بلدنا ولدت في القرآن، نعم وردت في القرآن في سورة يوسف وفي غيرها. هل يجوز أن يقول السيد اسما من أسماء الله وفقا لقول رسول الله؟ السيد، نعم، السيد اسم من أسماء الله وفقا لهذا الحديث، من صح هذا الحديث أثبت لله هذا الاسم. والسيد هنا بمعنى الرب، السيد هنا بمعنى ايه؟ نقول رب البيت، وربة البيت يعني سيد البيت وسيدته، فالسيد هنا السيد الله يعني الرب الله بمعنى الربوبية. كم رابعة حرف خمس؟ انا مش فاهم قدامي دول، لا خليها بعدين بقى للدكتور محمد يجاوبك عليه. في 10,000 سؤال اهو. أخو الرضيع يجوز أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، ويجوز أن يتزوج أخت أخيه من النسب، إذا كان يجوز هو يا اخوانا مش انا اللي حضرتكم في الرضاعه، انتوا بتحرجوني ليه؟ مين اللي حضرتكم في الرضاعه؟ اختي في الرضاعه من امي، كيف حالي انا وايه واخوتي من ابيها وامها واهلها. لا هي اختي لوحدها، هي الاختي لوحدها، اخواتها هي ما لهمش علاقه بيا. خدت بالك؟ الرضاعه تشملني انا وهي فقط، واخواتني اخواتها. خد بالك، اخواتني من نسب اخواتي طالما امي اللي رضعتني، لكن لو امها اللي رضعتني يبقى اخواتها اخواتي. العبره بالمرضى. هل يجوز ارسال العقيقه الى فلسطين؟ نقول فيها ما قلنا في الزكاه، وان كان يمكن في الزكاه اوضح واصرح. يمكن فيها تفاصيل اخرى. هل يجوز للزوج حرمان زوجته من العمره بعدما خرجت الى بيت اهلها بدون ان ياذن لها، وقد قامت هي واخوتها بشكوى زوجها مع العلم انه لم يقوم باهانتها منذ ان تزوج؟ دي قضيه اخوان، ربنا يهدس الركم وان حد يقعد يستفركم الاول، ما يجيش الحكم الشرعي. سافر؟ لا ما تسافرش الا باذنه ومع محرم. حلفت على زوجتي بالطلاق الا تذهب لعمل فتركت البيت وذهبت. شطره يعني، فذهبت لاصلاحها، فمش عارف ايه، عامل اجازه حتى يتضح حكم اليمين. كفر كفاره يمين ولا تحلف بالطلاق، كفر كفاره يمين ولا تحلف بالطلاق. انت اللي حلفت وانت اللي دفعت الثمن، هي ما همهاش. والراجل يجي يقول لك انا حلفت حلف بالطلاق وقعت يمين. هي والله شاطره انها وقعت يمينك، عشان انت غلطان انك تحلف بالطلاق. انت عارف لو حلفت بالله كانت عظمت حلفك ويمينك وعرفتها تعظيم الله، كانت خيرك تتقي الله. انما انت لا تتقي الله وهي لا تتقي الله، زعلان ليه؟ في تعادل بينكم. اخي يا دكتور، اخ ذهب لاداء العمره واتخلف لاداء الحج في مكان مع من قام باخراجه لاداء الفرائض وجزاكم الله خيرا، ماله يا عم؟ هذا مخالف للوائح ولولاة الأمر هناك، لكن حجه إن صح صحيح، حجه إن صح صحيح. وهم النهارده يا اخوانا ما عادوش بيجروا على حد، اللي عايز يروح يتخلف يروح يتخلف، مش بيستنوه هو يروح بقى يكذب فيه غرامة يبصموه بعينيه وإيديه ورجليه ويطلعوا عينه وما يجيش تاني خالص. أنا أخ ملتحي أريد أن أشتري عربية بالقسط، وأريد وأشغلها في مكتب سيارات لإيجار أو شركة مثلا وتسدد قسط. يجوز يا أخي، يجوز يا أخي يا مرتحي أنك تشتري عربية بالقسط طالما أنك تشتريها بسعر محدد، بسعر محدد حتى لو بالبنك. بسعر إيه؟ ثمنها 100 يبقى 100، 120 يبقى 100 إيه؟ وعشرين. ما يتقليش ده هي ثمنها 50 70 ولا 100، بس هتدفع 20 في الاول والباقي ال80 على سنتين او ثلاثه وعلى القسط فايده سنويه قد ضريبه. انما انا اشتريت بكام؟ هدفع كام في الاخر يساوي الرقم اللي اشتريت بيه. يبقى ده بقى ايه؟ صحيح. هتشغلها بقى في شركه او في سياحه او حد يشتغل عليها او لا باس. ايه؟ يعني ايه البنك لا يمتلك السياره؟ بقول لك بيع بثمن محدد تقول لي لا يمتلك السياره؟ ده اسمه مش بنك، ما اسموش بقى بنك بيبيع. ما تدخلش معلومه ثانيه في معلومه صحيحه. اللي بيبيع ده مين؟ بايع. يطلع بنك يطلع شخص، ده بايع. البائع ده يملك ما يبيع. دي اساسيات يا اخوانا ما تسالش عنها. انت عايز تتكلم لوحدك قول. في صور صحيحة ما تقولش الحصل في واقع كثير محتاج تعليم. وفي ناس بتسأل عشان تتعلم، وفي ناس ما بتشتريش بسبب عدم وجود صور صحيحة. المفروض نعلم الناس الصور الصحيحة. مش ماشي؟ نقول ده حرام وده حلال. عندما يحدث أي خلاف بيني وبين أهلي لا أستطيع قزم غيظي فيحدث مش عارف فيعني دايما الراجل في البيت بيبقى راجل، فلما بيزعل مع مراته بيحس إن هو الراجل وهي حرمة ما يقدرش يكذب غيظه. طب بالله عليك هي تقدر تكذب غيظها؟ لو هي قدرت تخزن غيظها فهي اقوى منك وهي احسن منك وهي افضل منك. وانا كنت مع زوجتي كده لما تنرفز عليها ووصل لحدود غير طبيعيه اجدها تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاشتهي اتكذب والله اتكذب، قول هي بتطرد شيطانها بالاستعاذه ولا منفعل مش عايز اسكت اسكت يا ولد عيب. فلا ما ده مش عيب يا اخوان، احنا اتعلمنا في علاقاتنا مقصود اننا نستعذ بالله من الشيطان. فكل واحد فاهم القضيه احسن من اللي مش فاهم، او واعي القضيه احسن من ايه؟ من اللي اخرجوا الغضب عن حد الواحد. ماذا يحل للعاقد ممن عقد عليها وهل يجب عليه لها؟ انا كنت مره قاعد مع الشيخ صفر نور الدين في لقاء في القاهره، وكان مره اول مره اقعد جنبه في اللقاء فجه السؤال ده وجه الدور عليا من اللي جاوب، فقلت يحل له كل شيء. الشيخ غضب واخذ الميكروفون مني وعلق على الجواب وقال لا، وانا بقيت ازاي ايه يا عم الشيخ؟ وانا قلت ايه؟ معاقد زوج. فبعد كده حكى لي حكايه حصلت، والشاهد هنا ان النبي يقول يحل له كل شيء بالاشراف. خلاص كانت كلمه بالاشراف ايه؟ لتنهي الموضوع، لان هو فعلا يحل له كل شيء، بس يبقى الناس كلها عارفه انه ايه؟ انه فلان دخل بفلانه. مش يدخل بيها الواحد والناس فاكره ان هي لسه بكر. بيحصل ساعات يدخل بيها ويقول لك حلالي، والناس فاهمه انها بكر، ويجي يطلعها ما يقولش، وهي تخاف تستحي تتكلم، ويجي يتجوزها لواحد تاني وتبقى مصيبه. اتجوزت في العده، اتجوزت على انها بكر وهي مش حاجات كتير. فعشان كده الاحتياط مطلوب، لك كل شيء بايه؟ بالاشهار. ماشي يا توش؟ عشان كده انا اقول دايما اقول للعاقل لا تختلس شيئا هو حق لك. تاخده بالاختلاف ليه؟ عيب عليك حتى كده يعني، عيب عليك تبقى شيخ وتختلس شيء هو حق لك. خذه بعرض الله. يبقى هنا تبقى انت انسان محترم بطريقه محترمه، وانت زوج، حد ينكر عليك كزوج؟ حديث النهي عن الصوم اذا انتصف شعبان والبعض يريد ان لا يفطر. حديث النهي عن الصوم اذا انتصف شعبان فلا تصوم، وحديث فيه كلام، ومن حسنه او صححه من العلماء بين ان معناه في حق من لم يصم قبل ذلك، اما من كان عادته انه يصوم شعبان كله او معظم شعبان فليصوم في اوله وفي اخره، لكن لا يتقدم شعب رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون عاده له، ولا يصومن اليوم الذي يشك فيه. اذا فهمنا الحديث، موقع الحديث في اللي نايم طول السنه وجت ليله النص مش عارف انا عايز اصوم. طب ما انت نايم طول السنه ما صومتش ولا يوم، مش معنى جاي تصوم دلوقتي اذا انتصف شعبان فلا تصوم، لان ده في معنى بدعي اللي هو ايه؟ انت صمت 30 يوم وانا صمت 45. جبت الكلام ده منين؟ يقول لك انا صمت 15 في شعبان. والكلام ده اللي خلى الامام مالك يكره اتصال 6 من شوال برمضان، عشان ما تجيش بعد 6 من شوال تقول لك انا هعيط بكره، بكره العيد بتاعنا. عيدنا ايه؟ عيد واحد يا عم، احنا عيدنا يوم الفطر. يقول لك لا، اصل احنا صمنا الستة، صيام الستة سنة من شوال، لكن تصح متصلة وتصح متفرقة. الإمام مالك كان يكره وصلها برمضان للمعنى ده، معنى إن واحد يقول أنتوا بتصوموا 29 وأنا بصوم 36 أو 35، نقول له لا، افصل الفريضة عن النفل. ويوم العيد بيفصلها الحمد لله، يوم العيد بيفصلها بفضل الله. دخلت المسجد فوجدت إن الجماعة قد انتهت فأتممت وراء رجل يصلي سنة المغرب أو العشاء، فهل يجهر؟ نعم يجهر. إذا دخل واحد وراك يصلي في جماعة بالليل، أنت يا إمام تجهر ولا ما تجهرش؟ طول ما الدنيا ضلمة تجهرش، يبقى الفجر تجهرش، لأن إيه؟ نصلي بغلس، والمغرب والعشاء فيهم جهر، الظهر والعصر ما فيهمش جهر. لو واحد دخل وراك سنة الظهر أجهر؟ لا أجهر، لأن الظهر لا جهر فيه. واحد دخل ورايا في سنة المغرب أجهر، لأن المغرب إيه؟ فالعبرة بصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي التراويح لأصحابه كان بيجهر ولا لا يجهر؟ كان بيجهر. معلوم ثواب صلاة الجنازة على الميت وثواب المشي فيها، فهل ثم أجر وثواب لمن يتعمد ترك الصلاة على الجنازة أو المشي فيها ويكتفي فقط بانتظار الجنازة على المقبرة حتى تدفن، يعني هذا معرض عن الأجر، إلا إذا كان معذورا، يعني واحد إيه فحكا على سفر فجاء من سفره فأدركهم عند المقابر، هذا يثاب بنيته. لكن أنا لا أمشي ولا أصلي وروح أستناهم عند القبر وقول عايز ثواب، مش هتاخد الثواب بتاع الصلاة، لا يمكن هتاخده، مش هتاخد ثواب المشي، وإن كنت قد تأخذ ثواب التعزية، إنك رايح عشان إيه؟ تقول له أنا عزيت وجيت وأديت الواجب، ماشي يا عم، جزاك الله خير. عشان كده بقول لابد نحرص عن الثواب، الثواب الأخروي يبقى في أذهاننا وإحنا بنعمل الأعمال اللي بنعملها عادة لنواشي فيها الناس ونعزي فيها الناس. هل تجزئ صلة الرحم بالتليفون ولو كانت في ابنة عمة وليس لها ذكور؟ فكيف أصل؟ يجوز أنك تزورها ويجوز أن تجلس معها ومعك زوجتك أو معها زوجها أو معها بعض محارمها، لكن لا تخلو بها لأنها لا تحل لك أن تخلو بها، ليست محرما لك، هي بنت عمك أو بنت عمتك أو بنت خالك أو بنت خالتك قريبتك، لكنها ليست محرما لك، فزيارتها مش ممنوعة. طب ممكن اصل بالتليفون؟ اه ممكن اصل بالتليفون، صلة الرحم تجوز بالتليفون، بس ما تبقاش كل الصلة بالتليفون. وليه يعني؟ وانا ما اعرفش يعني ازور مره، ما اعرفش ادي هديه مره، ما اعرفش اوصل صدقه مره، والارحام دول قد يكونوا فقراء، اذا محتاجين لايه؟ لصدقاتي ونفقاتي وهكذا. يبقى والاصل ان الصله ليس لها حد، انا ممكن ازورك كل يوم كل اسبوع، واختي تانيه ازورها كل سنه كل ست شهور، مسافر في مكان بعيد، يبقى هنا ايه المساله ليست ايه سواء بسواء. لكن لا تقطع الماء الذي يستعمل في الوضوء في غسل عضو من الاعضاء ثم يرد عليه ما يعد هذا الماء مستعملا، هذه مساله خلافيه، جمهور اهل العلم يراه ماء مستعملا، والحقيقة أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه ماء يجوز التطهر به، لكن بيبقى شيء أن الصحابة كانوا لا يجدون الماء ويتوضؤون بقليل الماء، فما يحجزون ما يسيل منهم ليتوضؤوا به مرة أخرى، نلحظ هذا الملحظ لا يشهد لقول جمهور أهل العلم. حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي، وهل هناك بنوك إسلامية غيره؟ أنا بقول دائما مش دعوة بنك فيصل ولا غيره، أنا بقول دائما البنك الإسلامي أي بنك إسلامي ظاهره الحلم، بيقول لي أنا مش بنك ربوي، ويقول لي أنا هاخد فلوسك أشغلها في مشروع حلال وهديك كل ست شهور هحاسبك أو كل سنة هحاسبك، المكتوب في العقد بينه وبينه حلال، التنفيذ محتاج رقابة، بيخطئ ممكن يخطئ، المانع يراقب يراقب، لكن احنا بيطمننا البنك الاسلامي شيئين، العقد اصله صحيح، انما البنك الربوي عقدك معه اصله فاسد. الامر الثاني ان البنك الاسلامي من شروطه ان يكون في هيئه رقابه شرعيه، يتقال له المعامله دي جائزه والمعامله دي غير جائزه، فاذا كان في هيئه رقابه شرعيه وانا مش عارف الشرع كويس خلاص، انما لو عارف الشرع كويس لقيتهم بيغلطوا ارد عليهم بالمانع، كل يؤخذ منه ايه ويرد عليه، لكن لا نسوي بين الحرام والحلال، كمان يقول ما فيش في مصر بنوك اسلاميه او فيش في العالم بنوك اسلاميه، يعني ما فيش الا ربوي، يعني نروح الربوي ولا نعمل ايه؟ فالمساله بتضيق على الناس، فالسعى في الفتوى ان يستر على الناس في هذا الباب وان يصحح الخطا اذا وجد الخطا او اذا علم الخطا عند من يزعم انه ايه؟ اسلام. العبره مش باليقظه، العبره بالتعاقد ثم بعد ذلك بالرقابه. توجد سارة سوداء حيوانة صحبي يخرج خلاص. حكم إعطاء الأجر على تلقيح ذكور الحيوانات الإناث، لا يجوز الأجر في تلقيح الحيوانات، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل أو عسل الفحل أو ضراب الفحل، وأذن في الهدية يعني الكرامة، الرجل الذكر بتاعه بياكل وهو اصلا عينه في القطيع عشان التلقيح، فلما يجي يلقح انثى هنا او هنا او هنا الناس اتعرفت ان لازم ياخد مقابل، المقابل حرام ممنوع، ليه؟ لان انت ما تقدرش تقيمه ما تقدرش تحدد، فالرسول قال لك ممنوع الاجر، ممنوع المقابل المتفق عليه، لكن ممكن تقول له تفضل إلي، تفضل دي كرامة مني لك، تقبلها منك بغير اتفاق. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.